لكن وإذا كمل وأعطى مع القميص يعني همامة فترة طيب هذا مزيد خير. نعم. لكن بالنسبة للإطعام لو أعطاه نصف صاع ما يلزم مثلا دهونات أو أملاح؟ لا يلزم, لا يلزم. يكفي نصف صاع فقط. نعم. أحسنتم أثابكم الله. ولهذا في حاجة الوداع لما بين النبي صلى الله عليه وسلم معنا قول سبحانه وتعالى فمن كان لكم مريضا أو بها المرأة تريد لهم صيام أو صدقة أو نصف بين الصدقة هو أنه نصف صاع من تمر لكل مسكين. نعم. فإذا أعطى نصف صاع من التمر أو من غيره من الحبوب كفى. نعم. نعم. إلى هنا أيها السادة ونأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. أيها الأخوة حتى نلتقي بحضراتكم إن شاء الله تعالى في لقاء قادم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.